هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، ودائما وأبدا نستضيء ونهتدي بكتاب ربنا الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن كما وصفه ربنا إذ قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل الأبواب، في الأخلاق، في المعاملات، في المعتقدات، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. فلا غناء لنا أبدا ولا غناء بنا أبدا عن كتاب الله سبحانه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عهد الله إلى الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام لما أهبطهما من الجنة عهدا، فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فعلينا بالوحيين بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث موصول عن الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، وهو لنا أسوة إذ الله ذكره ضمن الأنبياء في سورة الأنعام وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فليست أسوتنا لاعب كرة ولا ملك ولا ممثل ولا رئيس ولا وزير، إنما أسوتنا رسل الله الكرام وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لموسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك. سبق البيان عن أن الجيب هو فتحة الصدر، أما هذا فلا يسمى جيب، يسمى مخبأ، أما الجيب فهو فتحة الصدر. ومنه قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالمرأة كانت تفتح الصدر لتظهر القلادة وما تحت القلادة، فأمرها الله أن تضرب بالخمر على الجيوب تستر الفتحات. وأدخل يدك في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير مرض، يد تدخل هكذا، وفي الحال تخرج بيضاء أبيض من اللبن الحليب، من غير برص، من غير مرض، من غير سوء، في تسع آيات، أي ضمن تسع آيات سنؤيدك بها يا موسى عليك صلاة الله وسلامه إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أعظم الآيات التي أؤيد بها موسى صلى الله عليه وسلم هي العصا التي تحولت إلى حية تسعى، هذه أعظم آية على الإطلاق، وأيضا آية اليد، وثم آيات أخرى كما قال تعالى مبينا أن منها آيات مع فرعون وقومه. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وأيضا انشقاق البحر لموسى عليه السلام آية من الآيات، وآيات أخرى مع بني إسرائيل كتظليل الغمام عليهم والمن والسلوى إلى غير ذلك ما يأتي في محله إن شاء الله. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هنا بمعنى الكفر، وكلمة فاسق قد تأتي أحيانا بمعنى كافر، وأحيانا تأتي بمعنى عاصي، وأصلها أصل الفسق الخروج، يعني يقولون عن فسقت أو الفويسقة لأنها تخرج من الجحر وتدخل. فالفاسق الذي خرج قد يكون خرج عن طاعة الله ورسوله في أمر صغير كسباب المسلم مثلا، أو في كفر كما خرج آل فرعون عن أوامر الله بتوحيده إلى الكفر. قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة جلية موضحة قالوا هذا سحر مبين. ومن العجيب أن أهل العلم ذكروا أن فرعون ومن معه من السحرة كان يفترض أن يؤمنوا لما رأوا الهزيمة التي هزمها السحرة، وأن عصا موسى التقمت ما يأفكون، لكن وصفوا موسى عليه السلام بأنه ساحر. قالوا أيضا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وخرج آمنا سالما كانت عليه بردا وسلاما قالوا ساحر، قالوا هذا أدل دليل على السحر، كذا قال أهل الكفر، كيف يلقى في النار ويخرج دون أن تصيبه النار بأذن؟ هكذا قالوا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هل فرعون من داخله كان يعتقد أن موسى كذاب، أم يعتقد من داخله أن موسى صادق؟ هو من داخله والكفر من داخلهم يعلمون أن موسى صادق، وكذلك الذين كانوا يعاشرون النبي في زمانه. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هنا كما قال بعض العلماء تقديم وتأخير، ويكون المعنى: وجحدوا بها ظلما وعلوا، أنكروها ظلما واستكبارا، واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم. فهذا نوع التقديم والتأخير، وجحدوا بها ظلما وعلوا، مع أن أنفسهم موقنة بأن موسى عليه السلام رسول، وأن هذه آيات من عند الله سبحانه. هذا وجه قوي أورده المفسرون في هذا الصدد. في حين تكون الجملة فيها تقديم وتأخير، أو حين تكون الجملة فيها جملة اعتراضية، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله عند ربي لا يجليها إلى وقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فهنا يسألونك كأنك حفي، كلمة كأنك حفي اعتراضية، فالمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم، أي مهتم بهم وحريص على هدايتهم فيسألونك عنها من أجل ذلك. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيكون قوله كما سلف: وجحدوا بها ظلما وعلوا، مع أن أنفسهم موقنة بها، والله أعلم. وقد تأتي على هذا الغرار آية في سورة المطففين، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فقد يقول قائل ضعيف البصر أو ضعيف الفهم في القرآن إن سجين تفسيرها كتاب مرقوم، وهذا لا يكون أبدا، سجين جهنم. إنما المعنى كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين وما أدراك ما سجين، فنوع تقديم وتأخير. ونحو كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم موضوع في عليين. فالتقديم والتأخير وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالمفسد في الأرض دائما عقابه قد يعجل له العقاب في الدنيا وقد يعجل له العقاب في الآخرة، ولكن إذا كان مع الظلم مع الشرك بغي في الغالب يعاجل بالعقوبة في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فقطيعة الرحم والبغي من أسباب تعجيل العقوبات في الدنيا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بالنبيين كريمين هما لنا أسوة: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قوله ولقد آتينا دال على أن العلم من الله، المعلم علمه من الله، فلا يتعالين أحد بعلمه أبدا. ولقد قال موسى للخضر عليهما السلام: هل أتبعك، هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمعلم علمه من الله مهما كان، شيخ عالم، نبي كريم، رسول مرسل، طبيب، مهندس، أي عالم، أي صانع، أي ماهر في شيء، علمه من الله سبحانه. والأنبياء أدركوا ذلك، والصالحون أدركوا ذلك. ولقد آتينا داود وسليمان علما. فماذا كان؟ قال: وقال الحمد لله، كما قال تعالى في شأن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالشكر مقابل الإنعام، فأي نعمة حتى تدوم تحتاج إلى شكر، شكر باللسان، شكر باليد، شكر بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. فماذا كان؟ هل تعالي على الخلق؟ لا والله أبدا، بل قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن أرزاق الله متفاوتة على العباد. قال قوم من المعاصرين أو من أهل الاعتزال أو غيرهم: إن نعم الله على العباد متساوية. كذا قالوا: إن أعطى شخصا مالا أعطى آخر جاها، أعطى ثالثا صحة. وهذا كلام باطل باطل باطل، لأن الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فالنعم مختلفة متنوعة وكلها ابتلاء. فكون الذين يدربون الناس على ما يسمونه البشرية أو التنمية البشرية ويقولون كل قدرات الخلق واحدة، كذبوا والله. الواقع يكذبهم الناس، منهم العاقل ومنهم المجنون، منهم الأبكم ومنهم المتكلم، منهم الأعمى، منهم البصير، منهم المؤمن، منهم الكافر. قال تعالى: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، أية وراثة هذه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الوراثة هنا وراثة علم ونبوة، وإلا فالمال الأنبياء لا يورثون مالا، لا يورثون. قال عليه السلام: إن معشر الأنبياء لا نورث. ولقد حدث بسبب هذه الآية إشكال وبسبب غيرها، وقد يكون بين الصالحين بعض الاختلاف في وجهات النظر. ففاطمة عليه السلام اختلفت مع أبي بكر رضي الله عنه في هذه المسألة، وهم بشر، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وهو مبشر بالجنة ومن سادات شيوخها أيضا. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة عليه السلام تطلب ميراثها، وتستدل باستدلالات، ومن الاستدلالات: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. فجاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب من أبي بكر، تقول: أبي مات، أريد ميراثي. ومن أدلتها: ورث سليمان داود. ومن أدلتها أيضا يعقوب، زكريا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. فلا استدلالات. فأبو بكر قال: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدق. وفي رواية: ما تركنا فهو صدق. فاطمة لم تقنع، كأنها لم تقنع لما تعرفه من النفوس، فانصرفت وحزنت من هذا الصنيع حزنا شديدا، واعتزلت في بيتها حتى ماتت رضي الله تعالى عنه. أبو بكر له وجهته، وسمع النبي يقول قولا، ولا يريد أن يغير ما سمعه من رسول الله، وهي مع آيات من كتاب الله محكمات. فقدر الله بينهما ما يكون بين البشر من الخصومة أو اعتزالها لهذا، وجلست في بيتها حتى ماتت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 6 أشهر أو قريب منها، ودفنها علي ولم يؤذن أبا بكر بموتها. الشيعة عظموا هذه المسألة تعظيما شديدا، ومن ثم تحاملوا على أبي بكر رضي الله عنه، والصحابة شهدوا لأبي بكر أن الرسول قال ذلك. ولا يظن أبدا بأبي بكر الصديق الذي أنفق كل ماله لنصرة هذا الدين أن يأكل ميراث بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأموال بيت المال كلها تحت يديه. فلا يظن ولا يتصور أن كريما صديقا مؤمنا مجاهدا باذلا المال يأكل ميراث بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انطلق من هذه الجزئية الشيعة الروافض إلى النيل الشديد من أبي بكر والطعن فيه. الشيعة الزيوت، وهم أقل أنواع الشيعة خطرا وضررا، وإن كان فيهم ما فيهم، إن سئلوا عن أبي بكر يحاولون التحفظ، فيقولون: لنا أم معصومة ماتت وهي مخاصمة له، يغمزون بذلك في الصديق. إذن هي كانت معصومة، إذن هو المخطئ، لكنهم يقفون عند ذلك ولا يسترسلون. أما جيرانهم من يسمونهم الحوثيون، جيرانهم ممن يطلق عليهم الحوثيون والذين هم أتباع للروافض، يبنون على ذلك أقوالا شنيعة يستحي الشخص من ذكرها في شأن الصديق أبي بكر. قال تعالى: وورث سليمان داود، وبدأ يحدث بنعم الله، يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا، من الذي علمهم؟ هو الله. وأوتينا من كل شيء، نحن نعرف لغة الطيور كلها، نعرف لغة الطيور كلها. وأوتينا من كل شيء، من كل شيء مما يحتاج إليه الناس أعطانا الله إياه، إن هذا لهو الفضل المبين المظهر لإنعام الله علينا بهذا القدر. أجتزئ، صلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.